بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدم لكم هذه المادة. الله عز وجل. طيب، نقول أولا، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الماكر ولا المكار، لأن أسماء الله كما تفضل الشيخ كلها حسنى، والحسنى هي التي بلغت في الحسن غايته، وهي التي تدل على مسمياتها، تدل على معانيها. العليم يدل على العلم، الكريم يدل على الكرم، الرحيم يدل على الرحمة. والصفات يا إخواني عموما هي ثلاثة أقسام، حياكم الله يا شيخ. صفات كمال مطلقة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل صفة العلم وصفة الكرم وصفة الحلم وصفة الرحمة، هذه كلها صفات كمال لا نقص فيها بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه. أما القسم الثاني من الصفات فهي صفات نقص بكل حال، وصفة نقص يعني من كل الوجوه، مثل صفة الظلم، صفة الظلم، مثل صفة الجبن، الجهل، الخوف، الغدر، الخيانة، الكذب، هذه كلها يعني صفات نقص بكل حال، تعالى الله عنها علوا كبير. وهناك صفات يا إخوان هي حال باعتبار ونقص باعتبار، أو نقول هي كمال، عفوا، هي كمال في حال ونقص في حال. فمثلا الاستهزاء، الاستهزاء بمن لا يستحق الاستهزاء يعتبر نقص وعيب، أما الاستهزاء بمن يستحق الاستهزاء وهو الذي يستهزئ بك فهذا يعتبر من الكمال ليس من العيب. ومثل ذلك الكيد والمكر، فالكيد بمن يكيدون لك وبك يعتبر كمال وليس بنقص، أما الكيد لمن لا يستحق الكيد فهذا يعتبر ايش يا اخوان؟ يعتبر نقص. كيف ليست بعيدة؟ الآن نأتي إلى صفة المكر. المكر يقول العلماء هو إيصال الأذى إلى الغير، يعني بطريق خفي، بطريق خفي، وهو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: مكر محمود ومكر مذموم. فالمكر المذموم إذا مكر الإنسان لمن لا يستحق له المكر، ففي هذه الحال يعتبر هذا نقص، يعتبر نقص. أما المكر بمن يستحق المكر، من هم؟ الذين يمكرون بالإنسان، فهذا يعتبر كمان وليس بنقص. ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى، لا يوصف يا أخوان بالمكر هكذا نقول الله يمكر، لا، يجب أن تقيد فتقول الله يمكر بمن يمكرون به وبأوليائه وعباده الصالحين. وأنا أريد أن أنبه على نقطة معينة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خير الماكرين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، خير الماكرين. يقول أبو إسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث، يقول: والكيد من الله خلافه من الناس، كما المكر منه خلافه من الناس. شيخ الإسلام بن تيمية يقول في التدمرية يا أخوان، يقول: وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ولا الكيد كالكيد. والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه سئل فأجاب، يقول: لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، إلا مقيدا، فلا يوصف الله تعالى به وصفا مطلقا. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذا لا يدلل على أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: الحرب خدعة. فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل: إن المكر في محل قوة الماكر، وأنه غالب على خصمه الله على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإلا يذكر آمن يكون مدحا، مثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا كرا وهم تعالى أفأمنوا مكر الله. ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله به. فلا يقال إن من أسماء الله الماكر، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر. والمكر من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هل وضحت النقطة يا أخوان الآن؟ وضحت النقطة؟ لكن أنا يعني أتمنى أسأل الضيف الكريم إذا الأخوة ممكنكم تكلموا فيها، في الكتاب المقدس هل وردت هذه الصفات أم لا؟ هل يعرف الضيف هذا الكلام أم لا؟ المضل، الماكر، المنتقم وغيرها من الأسماء. طيب الحمد لله، معكم المعكب بما من صفاتك.